من هذا يتضح ان الدكتور عمر بيقوله ان القرآن urges us, the Quran urges us to seek and know Allah through his universal signs. القرآن بيدعونا بشدة الى التجول في مجال الكون لنتعرف بالكون اللي احنا شايفينه ده على رب الكون. بيدعونا urges بشدة اننا تسيك نبحث على معرفة الله من خلال خلق الله. اليونيفرسال ساينس بتدل بوضوح على ان هناك خالق مبدع, فكيف ننكر اصلا وجوده؟ كيف؟ قل انظروا ماذا في السماوات والارض, وتأتي بعد حقيقتي الانسان كعبد ذليل يجب ان يظل متأطئ الرأس لربه شكرا وحمدا وذلا وعبودية. فلينظر الانسان مما خلق, فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق, ويأتي أيضا فلينظر الإنسان إلى طعامه, جه منين الطعام ده؟ والذين كفروا دول, أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. مش الكون كله كان عبارة عن مطبق كطيز السجل في الكتب ثم يعود كذلك؟ أن تؤفكون. قل الحمد لله, قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون, أمن خلق.